يقول ويأخذ الكاهن خشب أرض وذوفا وقرمزا ويطرحهن في وسط حريق البقرة. ياخد ثلاث حاجات ويحطها في وسط الحريقة اللي مولعة في البقرة. ايه؟ خشب أرز، نبات زوفة، وقرمز، خيط او قماش احمر، يترموا في وسط الحريق. واحد منذهل. هما الثلاث حاجات دول ليهم كل واحدة منهم ليها معنى مضاد للتاني. يعني كل واحدة من الحاجات دي ليها معنى حلو وليها معنى وحش. الارز، الارز ده يرمز لايه؟ ها؟ الارز رمز لايه؟ الارز ده طب عبارة عن ايه الاول؟ شجر كبير كده ينمو على الجبال. الارز ده يرمز للكبرياء. يحطم ارز لبنان. لما بيتكلم ازاي ربنا يكسر كبرياء الانسان. يحطم ارز لبنان المرتفعة. وعارفين القصة اللطيفة بتاعت سليمان، الارز والعوسج والتين. فالارز ده رمز للكبرياء، للتشامخ. كبرياء ده ترمى في وسط الايه؟ حريق. مش كانت خطية ادم انه كان عايز يبقى زي ربنا؟ كبرياء. تاني حاجة الزوفة. الزوفة نبات ده بيعمل ايه؟ يمتص السوائل. يمتص السوائل. رمز للشهوة. هي الشهوة، كأن الشهوة دي عبارة عن حتة سفنج تحطها في وسط المية تشرب المية. بالضبط احنا بنعمل كده في الشهوة. نتحط في وسط الشهوة، عايزين ناخد اكبر ما يمكن، ناكل اكتر ما يمكن، نتمتع بالجنس اكتر ما يمكن، نشرب اكتر ما يمكن. زي نبات الزوف عايز يمص قلبك على خطفك. الشهوة دي ترامت في وسط الايه؟ حريق النار. ثالث حاجة قرمز. طب والقرمز ده بقى ليه موقف؟ عارفينه طبعا في سفر اشعياء. ها؟ رمز للايه؟ لا، قبل الدم. ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالايه؟ كالسلك. كبرياء والشهوة مشكلة الانسان اللي بيجره باستمرار للخطية. اي خطية الانسان بيعملها هتلاقيها فيها الشقين دول، كبرياء وشهوة. انا ما بغلطش الا لكبريائي والشهوتي. استمرار الخطية وراها كبرياء وشهوة. بتخانق مع الناس وبغضب مع الناس وبعمل ازعرينا من اجل الكبرياء. بسرق عشان الشهوة، بزني علشان الشهوة، برتشي علشان الشهوة، ايا كانت نوع الشهوة. لكن الكبرياء والشهوة دول هم اللي ورا الخطية. فالكبرياء والشهوة والخطية ترموا في وسط حريق الايه؟ البقرة. شوفوا المنظر كده، والنار مشتعلة في البقرة الحمراء، والكاهن بيرمي أرز، بيرمي زوفة، وبيرمي قرمز. دول المعنى السلبي ليهم. بس شوفوا بقى المعنى الإيجابي الحلو بعد ما يترموا في النار، يطلع لنا إيه؟ الأرز ده إن كان رمز للكبرياء، لكن من أنواع الأخشاب الجيدة، ما بيسوس، ما بيفسدش. تفتكروا الآية اللي قالها داود على المسيح؟ لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى إيه؟ فسادا. عشان كده ما كانش الموت يقدر يسري، السوس ما يقدرش يسري في جسد المسيح. لن تترك قدوسك يرى فسادا. خشب لا يسوس، خشب لا يفسد. حول الكبرياء الى نقاوة لا تفسد. طب والزوفة دي بقت ايه؟ يقول له تنضح علي بزوفاك. بقت رمز للتطهير، للاغتسال. اغسلني يا رب بالزوفة. بالزوفة يعني مش بالزوفة، مش بالكترة، لا بالزوفة. ده نبات يمتص السوائل فيقدر يستحمى بالانسان. يعني بقى رمز للتطهير، للاغتسال. طب والقرمز اللي كان رمز الخطية بقى علامة الفداء والايه؟ والخلاص. فاكرين الخيط القرمزي اللي علقته رحاب الزانية على شباكها لما جم يخشوا اريحة ويهدوا اسوار اريحة؟ شافوا الخيط القرمزي ده عملوا ايه؟ سابوها. كان سبب نجاة، سبب خلاص، سبب حياة، سبب فداء ليها. بعد ما كانت الخطية بقى للخلاص، بعد ما كان رمز للخطية بقى رمز للفداء، الخيط القرمزي. فقال له ترمي الثلاث حاجات دول في وسط حريق البقرة، ثم يغسل الكاهن ثيابه ويرحب جسده بماء، وبعد ذلك يدخل المحلة ويكون الكاهن نجسا إلى المساء. اللي هو مين؟ العازر. نجسا يعني عليه إيه؟ خطية، عليه نجاسة، لأنه مس ميت. وإذا كانت الخطية باستمرار هي أجرتها الموت، فكل من يعمل الخطية هو بيمثل إيه؟ الموت، بيلمس الموت. كل من يعمل خطية بيلمس الموت. حتى إلعازر شوف الطقس عجز، يقول له هتبقى نجس. والذي أحرقها يغسل ثيابه بماء ويرحض جسده بماء ويكون نجسا إلى المساء. حتى اللي حرقها كمان هو إيه؟ بقى نجس. حط إيده في الدم بقى نجس، واللي حرق البقرة بقى نجس. ويجمع رجل طاهر رماد البقرة ويضعه خارج المحلة في مكان طاهر، فتكون لجماعة بني إسرائيل في حفظ ماء نجاسة إنها ذبيحة خطية. وبعدين يجي واحد تاني تالت طاهر يعمل إيه؟ يجمع الرماد وينقله إلى مكان طاهر. مكان طاهر يعني مكان نظيف، مش مكان زبالة. يجمع المكان الرماد ده في مكان طاهر. ده برضك زي السيد المسيح لما جم دفنوه حطوه فين؟ في قبر جديد محدش ايه استعمله، جوه بستان. وبعدين يخلوا الرماد ده محفوظ، وهيصنعوا منه حاجة اسمها ماء النجاسة. والذي جمع رماد البقرة يغسل ثيابه ويكون نجسا الى المساء. حتى اللي جمع الرماد ده كمان بقى هو كمان ايه؟ نجس. فتكون لبني إسرائيل وللغريب النازل وسطهم فريضة دهرية. ونوصل هنا لماء النجاسة. تلاحظوا بقى أن الشريعة الجديدة دي أو الذبيحة الجديدة دي ما اعتمدتش على حاجة واحدة بس زي الذبائح التانية. الذبائح التانية كانت بتعتمد على إيه؟ على الدم فقط. لكن يظهر هنا بقى ها الماء والإيه؟ والدم. خدوا بالكوا الكفارة بالدم والتطهير، لا مش بالماء بس، بالماء والايه؟ والدم. التطهير بالماء والدم، لان رماد البقرة دي يحتوي على الدم، عشان كده قالوا احرق دمها كمان معاها. التطهير بالماء والدم الاتنين مع بعض. وده على طول ينقلنا لمنظر المسيح وهو على الصليب لما اتضرب في الحربة بجنبه، يقول وخرج منها دم وماء، والدم الاول وبعدين الايه؟ المية. وده اللي هنقدر نكمله المرة الجاية ان شاء الله، من خلال جنب المسيح اللي مفتوح على الصليب الدم والمية، نشوف الكفارة مع التطهير ازاي. كان لينا كفارة في دم المسيح مع تطهير من دم المسيح. أرجوكم وممكن في فترة الصيام خدوا البحث اللطيف ده، اقرأ كده إنجيل يوحنا، واقرأ الرسائل، واقرأ سفر الرؤيا، وطلع كلمة الدم آيات واكتب تأملاتك فيها لحد آخر الصيام كده، نجمع التأملات دي ونقدر نقولها مع بعض. الدم، عمل الدم، لأن حياتنا كلها دم المسيح كفارة، ودم المسيح يطهر من كل ايه؟ خطية. ازاي الاتنين دول خرجوا من الجنب المطعوم بالحربة؟ نشوفه المرة الجاية ان شاء الله. سفر العدد اصحاح 19 من عدد 11. من مس ميتا ميتة انسان ما يكون نجسا سبعة ايام، يتطهر به في اليوم الثالث، وفي اليوم السابع يكون طاهرا. وإن لم يتطهر في اليوم الثالث ففي اليوم السابع لا يكون طاهرا. كل من مس ميتا ميتة إنسان قد مات ولم يتطهر ينجس مسكن الرب، فتقطع تلك النفس من إسرائيل لأن ماء النجاسة لم يرش عليها تكون نجسة، نجاستها لم تزل فيها مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن شريعة البقرة الحمراء، وشفنا ان الذبيحة دي بالذات بتفرق عن الذبائح اللي شفناها في سفر اللاويين، ان الذبائح اللي في سفر اللاويين كانت كفارة بتكفر وبتغطي على الخطية، لكن البقرة الحمراء دي للتطهير، من اجل تطهير النجاسة اللي جات على الانسان. وشفنا مواصفات البقرة انها تكون صحيحة كاملة ما فيهاش عيب، ان لونها احمر ولم يعلو عليها نير، واتكلمنا عن الرموز ده هي كلها وايه معناها، وتقدم للابن مش لهارون رئيس الكهنة، لكن تقدم لابنه اللي هو إليعازر، وبعدين بيحرقها كلها بالتمام وبيلقي فيها خشب الارز والزوفة والقرمز، واتكلمنا عن المعاني بتاعتها. شفنا معنى الطقس الجميل، ان هارون كرئيس كهنة موجود في الاقداس بينما الابن إليعازر خارج المحلة، خارج المكان المقدس بيقدم ذبيحة خطية. شفنا ده كان المعنى الحلو اللي في شخص السيد المسيح، انه بالرغم انه تألم خارج اورشليم المدينة المقدسة وهو مرفوع على خشبة الصليب، لكن في نفس الوقت كان في حضن ابيه، لم يزل ما انفصلش عن الاقداس الالهية. وشفنا ان الذبيحة بتقدم مرة لكن بينضح من دمها 7 مرات، تكلمنا عن رقم 7 ده اللي هو رمز الكمال، بالضبط زي ذبيحة المسيح قدمت مرة واحدة لكن تصنع فداء أبدي. والقداسات اللي احنا بنعملها وذبيحة الأفخارستية ليست تكرار لصلب المسيح، ولكن امتداد لعمل الايه الصليب. وكنا وقفنا عند نقطة مهمة، ان الكفارة كان اساسها الدم، مفيش كفارة بغير سفك دم، وان الدم علامة اساسية لحدوث الكفارة، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. لكن النهاردة هنتكلم عن التطهير، الكفارة بالدم لكن التطهير يلزمه شيئين، مش بس المية، لكن مية وايه ودم. التطهير قائم على الدم وعلى المية، عشان كده نبص نلاقي ان في شريعة التطهير ماء النجاسة اللي هي المية لابد انها تختلط بالرماد بتاع الدم اللي محروق مع الذبيحة نفسها، فتطهيرنا قائم على المية والدم. عشان كده تعالوا نشوف معلمنا يوحنا الرسول يقول في الرسالة بتاعته حاجة لطيفة قوي في رسالته الاولى اصحاح 5، نطلعها مع بعض. يوحنا الأولى إصحاح 5 عدد 6 صفحة 390، شوفوا بيتكلم عن المسيح ويقول إيه. هذا هو الذي أتى بماء ودم، يسوع المسيح، لا بالماء فقط بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، فإن الذين يشهدون في السماء هم 3، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء 3 هم 1. والذين يشهدون في الأرض هم 3، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. صحصحوا كده وبصوا للآية دي تاني، يوحنا الأولى إصحاح 5 عدد 6، هذا الذي أتى بماء ودم، وبعدين يعود يؤكد لا بالماء فقط بل بالماء والدم. طب ده عايز يقول إيه هنا يوحنا؟ بيقول هذا الذي أتى، كأنه جاي مخصوص عشان يسلم لنا الايه؟ المية والدم. جه مخصوص يسلم لنا المية والدم. طب هو لو كان جه بالمية بس كانت تبقى ايه المشكلة؟ مين اللي صاحي كده يقول على طول؟ يبقى زي مين؟ برافو، زي يوحنا المعمدان. ما هي معمودية يوحنا المعمدان كانت بالمية، لكن ما كانش عنده الايه؟ الدم. لكن المسيح جه ويسر يوحنا الحبيب، يقول هذا الذي اتى بماء ودم، ليس بالماء فقط بل بالماء والدم. لان التطهير اللي هتعمله المية قائم على اساس الايه؟ الدم، الدم المسفوك. التطهير اللي هتعمله المية قائم على اساس الدم. عشان كده نبص في سفر الرؤيا نلاقي المنظر الجميل لما يوحنا شاف ناس لابسه هدوم بيضة، وعجبوا المنظر، ناس لابسه كلها كده هدوم بيضة وماشيه ورا الحمل. سألوا، قال له دول جايين منين؟ قال له دول جايين من الضيقة العظيمة. طب وثيابهم بيضة كده ليه؟ قالوا لأنهم بيضوا ثيابهم في دم الايه؟ خروف، أو في دم الحمل. عشان كده بالرغم ان اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الدم اللون الأحمر، لكن اللون الأحمر يعطي لون ايه؟ أبيض. الإنسان يتبيض فيه، يتطهر من خلاله. عشان كده في المقابلة اللطيفة، إن كانت خطاياكم كالقرمز يحصل لها إيه؟ تبيض كالإيه؟ كالثلج. وحبيب عروس النشيد كان أبيض وإيه؟ وأحمر. عشان كده يوحنا يصر هذا الذي أتى بماء ودم، ليس بالماء فقط بل بالدم ايضا. فالمية اللي جات وتقدمت لنا كتطهير، لما نشوف مثلا كده في سفر حزقيال يقول ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون، واغسلكم من نجاساتكم، وانزع قلب الحجر واعطيكم قلب لحم. ويتكلم عن عملية التطهير. ما هو التطهير ده ما يقومش الا على اساس الدم الايه؟ المسفوك. لكن تعالوا نرجع بذهننا كده في الانجيل، لما الجندي خبط المسيح بالحربة في جنبه حصل ايه؟ لا، تعالوا نطلع نشوف، نطلع يوحنا 19 كده. ده يوحنا جه عند الحتة دي ووقف وقال وانا اشهد ان ده حصل لخطورة الحتة ده. هي في يوحنا 19 عدد 30 صفحة 185، يوحنا 19 عدد 30 صفحة 185 في أول الصفحة فوق. فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر ثقانهم ويرفعوا، فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأن رأوه قد مات. ولكن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء، والذي عاين شهد وشهادته حق. ايه اللي خرج الاول من جنب المسيح؟ دم وبعدين الايه؟ المية. خرج الاول دم وبعدين مية. بس يوحنا لما جه في الرسالة اتكلم اتى اولا بالايه؟ بالمية وبعدين الدم. طب ليه بقى دي؟ ليه دي؟ شوفوا التقابل الحلو والظريف جدا والعجيب. المسيح لما اتضرب بالطعنة في حربة، بالحربة في جنبه، كان لازم الاول يخرج دم وبعدين تخرج مية، لان بدون الدم المية دي ملهاش قيمة. في الاول كفارة وبعدين ايه؟ تطهير. عشان كده احنا ملناش تطهير الا بدم الايه؟ المسيح. فكان لازم الاول يخرج دم كفارة وبعد كده مية للايه؟ للتطهير. لكن تعال بقى للكنيسة اللي احنا دلوقتي، ليا انا كانسان ما اقدرش استفيد بعمل الدم الا اذا ايه؟ اتعمدت، خدت المية ايه؟ الاول. ما تقدرش الكنيسة تناول حد وتديله الدم الا لما تعمده الاول، الا لما تغسله الاول، بالرغم ان المية بتاعت المعمودية ده هي قايمة على اساس الكفارة بتاعت الايه؟ المسيح، قايمة على اساس دم المسيح. لكن لما جه بيقول اتى، لما يجي لكل واحد يغسلني الاول وبعدين يديني عمل الايه؟ دم. يغسلني الاول وبعدين يديني عمل الدم. نرجع تاني معلش لرسالة يوحنا كده في عدد 6 وعدد 8. المسيح في عماده ابتدى يصنع كل بر. لما جه ليوحنا عشان يتعمد منه قال له اسمح الان لانه يليق بنا ان نكمل كل بر. فعماد المسيح كان بداية البر. طب والدم بتاع المسيح وموت المسيح كان ايه؟ كمال كل بر. على الصليب قال قد اكمل، كمال كل بر. لكن يروح ناقل آية تانية كده لطيفة يقول في عدد 8 والذين يشهدون في الأرض هم 3، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. ما قالش زي الذين يشهدون في السماء الأب والابن والروح والثلاثة واحد، لكن جه قال الثلاثة دول ايه؟ في الواحد. يعني ايه كلمة في الواحد؟ وبعدين ده زود على المية والدم الايه؟ الروح. وبعدين حط الروح بالرغم ان الترتيب كان العكس، يعني ترتيب الاحداث خروج دم وبعدين خروج مية وبعدين ايه؟ روح قدس. هو ابتدى بيهم من الايه؟ للاخر، روح وبعدين دم وبعدين ايه؟ مية. ما هو الروح هتقدر تحس بعمله كهدف نهائي من كل الاعمال اللي انت بتعملها. لما بتتغتسل بالماء ولما بتاخد عمل الكفارة لكي ما يصير الروح فيك. وبعدين قال ان الثلاثة دول في واحد. ويمكن برضك لو كنتم مصحصحين شوية لما قرينا في يوحنا 19 يقول ان في 3 حاجات خرجت من المسيح. كم حاجة خرجت من المسيح لما مات؟ ها؟ كم حاجة؟ 2 ولا 3؟ طب ايه هما الثلاثة؟ يقول ونكس الرأس وإيه؟ وأسلم الروح. أسلم الروح. وبعدين الطعن خرج منه جنب من جنبه دم وإيه؟ ومية. والثلاثة دول في الواحد. أخذناهم في الواحد اللي هو شخص المسيح. عشان كده يوحنا كان صاحي جدا إنه يؤكد في الرسالة بتاعته هذا الذي أتى ليس بالماء فقط، بل بالماء والايه؟ والدم. لانه بيتكلم كده ان المسيح المية اللي خرجت من جنبه دي تغسل كل اوساخ البشرية، والدم اللي خرج من جنبه مش بس علشان يكفر عن البشرية، بل يمد البشرية بجرعات من دمه الطاهر فيكمل التطهير. عارفين لما واحد بيصاب او بيتعور وينقلوله دم، بينقلوله دم ليه؟ بينقلوله دم ليه؟ استمرار للحياة. فكأن الخاطئ للخطية استنزفت دمه، الخاطئ للخطية استنزفت دمه، محتاج إلى نقل جرعات دم من دم المسيح لكي ما تستمر الحياة. ومش بس بقى تستمر الحياة، لكي ما يحيا في حياة نقية. لان بقى اللي بيجري في عروقه دم، مش دم فاسد، مش دم خطية، لكن دم مطهر دم المسيح، دم قدوس. عشان كده بقى اللي يجري جواه دم مقدس، لانه تقدس بدم المسيح. عشان كده بولس الرسول يقول آية لطيفة قوي في كلوسي، لما بيقول مدفونين معه في جرن الايه؟ معمودية، حتى كما اقيم المسيح نقوم نحن معه في جدة الحياة، حياة جديدة، حياة بجدية. نرجع لسفر العدد الثاني صح 19 عدد 11، يورينا الوقت بتاع التطهير وطريقة التطهير. فقبل ما يكلمنا عن الطريقة وقبل ما يكلمنا عن وقت التطهير بيحط لنا تحذيرات وخطورات معينة. أول حاجة يقول إيه؟ من مس ميتا ميتة إنسان ما يكون نجسا سبعة أيام. اللي يمس ميت على طول يسري الموت إيه؟ فيه، تلامس مع الموت، تلامس مع النجاسة، تلامس مع الخطية، فيصير نجسا سبعة أيام. ورقم سبعة هنا يعني إيه؟ كمال الإيه؟ النجاسة. طب يا رب يلحقوه إزاي؟ يتطهر به، به يعيد على إيه؟ على ماء النجاسة، في اليوم الثالث وفي اليوم السابع يكون طاهرا. خدوا بالكم الأرقام، الكتاب المقدس ما بيحطهاش كده اعتباطا. قال في اليوم الثالث يتطهر وفي اليوم السابع يكمل طهارته. طب اشمعنى يا رب ما تترش عليه في اليوم الاول؟ ما يترش عليه في اليوم الاول، اشمعنى اليوم الثالث؟ لان الثالث ده على طول عمل الايه؟ القيامة. لا يمكن ان احنا ناخد مفاعيل الصليب ولينا بركة المية والدم اللي خرجوا من جنب المسيح الا بمفاعيل القيامة. ما نقدرش ناخد عمل الصليب الا من خلال القيامة. عشان كده لما قلت الآية مدفونين معه حتى كما اقيم المسيح نقوم نحن ايضا معه في ايه؟ في جدة الحياة. فاليوم الثالث ده مفاعيل القيامة تشتغل، انما اليوم الاول ده لسه مدفون في الاب، لسه الموت ساري، نزل الى الجحيم من قبل الايه؟ الصليب. لسه ما خدناش مفاعيل الصليب اللي تقدر تدينا القيامة. عشان كده لابد انه يتطهر في اليوم الثالث وفي اليوم السابع يكون ايه؟ طاهرا، تكمل طهارته في اليوم الايه؟ السابع. وعارفين تملي سبعة رمز للايه؟ للروح القدس، مش بس للكمال لكن الروح القدس، الروح القدس اللي يثبت الانسان في الطهارة. بعدين يجي عليه اليوم الثامن وهو ايه؟ كله جديد في جديد. يجي اليوم الثامن وهو جديد في جديد. اذا كان زمن الاسبوع او الفترة الزمنية سبعة، فاليوم الثامن رمز لبداية اليوم الجديد او الاسبوع الجديد. يجي عليه وهو جديد في جديد، فيتطهر في اليوم الثالث ويكون طاهرا في اليوم السابع، ويجي عليه اليوم الثامن وهو في حياة جديدة، حياة ما فيهاش نجاسة. كان سبعة يرمز الى عمل الروح القدس اللي باستمرار يدينا المعمودية الثانية. المعمودية الثانية اللي هي ايه؟ ايه هي المعمودية الثانية؟ توبة. سر التوبة ده يسموه معمودية ثانية، يغتسل الانسان اغتسال ثاني، فيستطيع الانسان انه يحيا في حياة جديدة، ليس للموت سلطان عليه ولا للنجاسة سلطان عليه. وبعدين يحذر ويقول وإن لم يتطهر في اليوم الثالث ففي اليوم السابع لا يكون طاهرا. يعني لو ما خدش عمل القيامة في حياته لا يمكن هياخد عمل الايه؟ الروح. وكل من مس ميتا ميتة انسان قد مات ولم يتطهر ينجس مسكن الرب. خطورة الانسان بقى اللي يرفض ماء النجاسة او يرفض عملية التطهير. واحد مس ميت وتنجس وعايز يعيش بالنجاسة اللي عليه يقول له ده انت بتنجس مسكن الله، انت بتنجس جسدك، انت بتنجس الكنيسة، انت بتنجس العالم. طب وايه يا رب الموقف؟ فتقطع تلك النفس من اسرائيل لان ماء النجاسة لم يرش عليها تكون نجسة، نجاستها لم تذل فيها. خطورة الانسان اللي ما تعمدش المعمودية الاولى ولا المعمودية الثانية، خطورة الانسان اللي رافض التوبة، خطورة الانسان اللي مش عايز يغتسل، مش عايز ينضف. بهنا الكلمة الاخطر يقول نجاستها لم تزل مش عليها لكن ايه فيها، عشان كده هي مستحقية الموت، لان اذا كانت نجاستها فيها فهي ايضا عليها. ما تجددتش، ما خدتش الطبيعة الجديدة في المعمودية، ما خدتش الطبيعة الجديدة في المعمودية اللي بتتجدد حسب صورة الله خالقها. في كل مرة الانسان بيقدم توبة واعتراف بيغتسل وبيتنظف، ان كان حس انه نجس مقدس الله، ومقدس الله قد يكون جسده او قد تكون الكنيسة او قد يكون العالم اللي خلقه الله مقدسا، لو رفض ماء النجاسة انه يترش عليه تقطع تلك النفس مصيرها الى الموت. هذه الشريعة، من لا يقبل قوة القيامة من خلال المعمودية ومن خلال التوبة ومن خلال عمل الروح القدس، واحد ما خدش اختبار القيامة في اليوم الثالث يبقى ما امش، يبقى ميت، مصيره موت. عشان كده يأكد على هذه الشريعة، اذا مات انسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من في الخيمة يكون نجسا سبعة ايام. وهنا نلاحظ ملاحظة بقى، قدرة النجاسة على انها تنجس، وقدرة النجاسة انها تنتشر بسرعة. ده يقول اذا واحد مات في خيمة، الخيمة دي مكان ايه؟ مقفول، فكل واحد موجود في الخيمة اللي فيها الميت قد تنجس، وكل الادوات اللي موجودة في الخيمة قد تنجست. كل ده محتاج يترش عليه ماء النجاسة للتطهير. طب ده الاكتر من كده تستعجبه، وكل اناء مفتوح وليس عليه سداد بعصابة فانه نجس. يعني كل اناء ما عليهوش غطا موجود داخل الخيمة اللي فيها واحد ميت يحصل له ايه؟ يتنجس، معلوش سدادة، مش مقفول. خدوا بالكم المعنى ده، لو كل واحد شرح كده وفكر نفسه ان انا هذا الاناء المفتوح، لو انا هذا الاناء المفتوح ومش قافل كويس ومتغطي كويس بسدادة الروح القدس هتنجس. لو عيني مفتوحة وما عليهاش غطاء الروح القدس النجاسة كلها تخش من عيني. لو وداني مفتوحة وما عليهاش الغطاء او السدادة بتاعة الروح القدس النجاسة تسري. لو فمي ما عليهوش السدادة، تخيلوا بقى واحد مفتوح كده في مشاعره في افكاره في شهواته في رغباته، وكل فكرة تخش تدوس فيه، وكل شهوة تخش تعشش فيه، وكل عاطفة تخش تتغلب عليه، وعلاقة مع ده وعلاقة مع دي وعلاقة مع عرفش ايه. انسان مفتوح ما عليهوش سدادة، مش مقفول، ده كل لحظة بيتنجس لانه فاتح نفسه. عشان كده ما تستعجبوش في المزمور لما يقول له دع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لايه؟ لشفتي. حط سدادة تسد عشان النجاسة ما تخشش. ده يقول له في المزمور اللي بعديه: يا أورشليم سبحي ربنا. ليه؟ لأنه قد قوى مغاليق أبوابك. قوى مغاليق أبوابك، مش نفس مفتوحة لكل إنسان يدهوس فيها، ولكل عاطفة ولكل فكر ولكل غضب ولكل انفعال ولكل كلمة. لا، ده نفس محكومة. لما بيتكلم عن عروس النشيد ويقول إن حبيبتي ينبوع مقفول، عين ماء مختوم، مش أي فكر يخش يدهوس جوايا، ومش أي عاطفة تخش تشتعل جوايا، ومش أي كلمة تجبني وكلمة توديني، لكن نفس عليها سدادة، النفس المفتوحة لكل كلمة ولكل فكر ولكل شيء، نفس متنجسة. فقال حتى الإناء اللي موجود في الخيمة اللي فيها ميت، إناء مفتوح ما عليهوش غطا، يعتبر الإناء ده كمان تنجس. وكل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف أو ميتا أو عظم إنسان أو قبرا يكون نجسا 7 أيام. ده مش بس اللي في الخيمة في المكان المقفول، ده كمان في المكان الايه المفتوح في الصحراء. قدرة عجيبة للنجاسة انها تؤثر في الانسان وتنتشر بسرعة عجيبة جدا في المكان المقفول والمكان المفتوح. سواء اللي كان ميت ده ميت بسبب الشيخوخة او بسبب المرض او ميت مقتول بالسيف، نجاسة. كان الموت ده فظيع جدا في العهد القديم وصعب جدا. ان كانوا بيحاولوا يقولوا يعني لان ربنا ادهم الحكمة دي لان عشان عملية راعي الامراض والبكتيريا اللي بتحصل لما واحد بيموت ممكن تنتشر الامراض والاوبئة، عشان كده قال لهم تتطهروا. بس الاعمق من كده، عايزين نوصل لمعنى الخطية اللي سببت موت، والموت والخطية وارتباطهم بالنجاسة. قدرة عجيبة جدا للنجاسة انها تنتشر، يتنجس برضه اهو ان كان في الصحراء مكان ايه مفتوح مش في خيمة، يمس. وحتى لو موجود اناء مفتوح من غير ما يتمس ايضا ايه تنجس. قدرة عجيبة لانتشار النجاسة. عشان كده لو الواحد يتخيل هذا المنظر والنجاسة اللي موجودة في العالم، نجاسة في كل مكان وفي كل حتة، في الاعلانات وفي الكلام بتاع الناس وفي التلفزيون وفي معرفش ايه وايه وايه، نجاسة. ممكن الانسان لو هو مش حاطط السدادة او مش عايش حياة التطهير ده يتنجس في كل لحظة، يتنجس في كل لحظة. النجاسة حوالينا في كل مكان. طب والانسان يعمل ايه؟ ما تخافش، ربنا ما سابش الانسان كده. اذا كانت النجاسة تحوم من حولنا في كل مكان وفي كل تصرف وفي كل كتاب وفي كل شيء، لكن ربنا ما سابش الانسان يخضع للنجاسة. ان كانت قداسة الله وامنته تتطلب الا يتنجس انسان، فايضا نعمة الله لم تترك الانسان تحت النجاسة، ما سابتهوش يتنجس، اديته طريق. فيأخذون في عدد 17، فيأخذون للنجس من غبار حريق ذبيحة الخطية ويجعل عليه ماء حيا في إناء، ويأخذ رجل طاهر زوفة، نبات الزوفة، ويغمسها في الماء وينضح على الخيمة وعلى جميع الأمتعة وعلى الأنفس الذين كانوا هناك وعلى الذين الذي مس العظم والقتيل او عظم او القتيل او الميت او القبر. ينضح الطاهر على النجس في اليوم الثالث وفي اليوم السابع، ويطهره في اليوم السابع، فيغسل ثيابه ويرحض بماء فيكون طاهرا في المساء. رسم ربنا طريق للطهارة. علشان ما تتنجس حط السدادة، قل للربنا قوي مغاليق أبوابي، قل للربنا ده حافظا لفمي وحافظا لعناية وحافظ لوداني وحافظ لإيدي، طب ولو فرض انك تنجست بردك في طريق للخلاص، طريق في المية. فالطقس اللطيف يقول ايه؟ يأخذ رجل طاهر من الذبيحة ومن رماد ذبيحة المحرقة بتاعة البقرة الحمراء ويحطه في مية حية. مية حية يعني ايه؟ مية جارية، مش راكدة، مش من بير او من مية راكدة، لكن من مية حية جارية. تلاحظوا لحظة لطيفة جدا انه بيقول يأخذ رجل طاهر، ما قالش يأخذ ايه؟ كاهن. ما قالش يأخذ كاهن. ليه؟ مش مفروض ان التطهير ده الكاهن يعمله؟ لكن ليه قال يأخذ رجل طاهر؟ وخدوا بالكم من تعبيرات ربنا، رجل طاهر يعني النجاسة ما ايه؟ ما مستهوش. الطاهر يطهر النجس. ليه ما قالش يأخذ كاهن؟ يريح الكاهنك. ادي اول سبب، عشان الكاهن ما ايه؟ ما يتنجس، لان احنا هنشوف ان الراجل الطاهر اللي خد من المية دي ورش هو كمان ايه؟ تنجس. يبقى عشان اول حاجة الكاهن ما يتنجس. حاجة اعمق بقى من كده اللي هيقول دي لي جايز، الكاهن ممكن يغلط؟ طب ما هو الطاهر ده برضك انسان عادي ممكن يغلط. كويس اللي انت بتقوليه حلو، حلو قوي، بس حد يقول لنا حاجة اعمق من كده. عمل الكاهن في خيمة الاجتماع؟ لا، وخارج الخيمة ايضا. اقلبها بقى، ان سيد المسيح الطاهر ما طلعش من صد الايه؟ الكهنوت. ما طلعش من صد لاوي. مش ده اللي احنا قريناه في العبرانيين 8، ان المسيح ما كانش كاهن على طقس لاوي وهارون، لكن كان كاهن من صد ايه؟ يهوذا، على طقس ملشي صادق. يقول يأخذ رجل طاهر وينضح على كل الأمتعة وكل الحاجات اللي موجودة في الخيمة. وده الشيء اللطيف اللي يورينا لما تيجي تطهر حياتك، ما تطهرش حاجة وتسيب حاجة، لكن طهر كل شيء. طهر كل شيء، طهر انفعالاتك، طهر مشاعرك، طهر نظراتك، طهر رغباتك، طهر شهواتك، طهر جسدك. ما تعملش حاجة وتسيب حاجة، لانك لو عملت حاجة وسبت حاجة، اللي انت سايبه نجس هينجس الايه؟ الكل. هيرجع وينجس الكل مرة تانية. عشان كده كان لازم هذا الرجل الطاهر انه ياخد ويرش على كل شيء، على الانفس وعلى الخيمة وعلى الامتعة، ينضح على الخيمة وعلى جميع الامتعة وعلى الأنفس الذين كانوا هناك. ولو تحبوا كده نحط رموز للحاجات الجميلة دي. الخيمة تملي تشير إلى إيه؟ الجسد. برافو، زي ما بولس الرسول بيقول إن نقد بيت خيمتنا الأرضي، لما بيتكلم عن موت الجسد، فلنا في السماء مسكن مصنوع بيد إيه؟ أبدي. فالخيمة رمز للجسد، والأمتعة رمز الملكات اللي موجودة في الجسد، والإمكانيات اللي موجودة في الجسد، والإمكانيات اللي موجودة في الجسد، والأنفس رمز النفس البشرية. عشان كده بيطهر الكيان كله، الجسد وقدرات الجسد وإمكانيات الجسد، ويقدس أيضا النفس. يمدح الطاهر على النجس وفي اليوم الثالث واليوم السابع، ويطهره في اليوم السابع فيغسل ثيابه ويرحض بماء فيكون طاهرا في المساء. وأما الإنسان الذي يتنجس ولا يتطهر، اللي عايز يفضل في نجاسته ومش راضي أنه تجراله عملية التطهير، فتبات تلك النفس من بين الجماعة. ليه؟ لأنه نجس ما تطهرش، وخطورة وجوده أنه حينجس الإيه؟ الآخرين. قدرة النجاسة على الانتشار، لأنه نجس مقدس الرب. ماء النجاسة لم يرش عليه، انه نجس. عشان كده يا ريت نحرص على ان احنا نترش بماء الطهارة، اللي بيقول عليه في حزقيال 36، وارش ماء عليكم ماء طاهرا فتطهرون. واحنا صايمين الصيام كل واحد فينا يقدم التوبة والاعتراف علشان ياخد ماء الطهارة اللي المسيح ادهاله من خلال غسله في اليوم الثالث وفي اليوم السابع، فتكون لهم فريضة دهرية، والذي رش ماء النجاسة يغسل ثيابه، والذي مس ماء النجاسة يكون نجسا إلى المساء، وكل ما مس النجس يتنجس، والنفس التي تمس تكون نجسة إلى المساء. وهنا نشوف حاجة عجيبة جدا، عجز الطقس إن هو يحتفظ بشخص واحد طاهر إيه على طول. شفنا كم واحد لحد دلوقتي تنجسوا؟ 4، من أول مين؟ من أول العازر الكاهن، للي ذبح الذبيحة، للي حرق المحرقة، للي جمع الرماد، للي رش المية. كل مرة علشان يضمن ان في طهارة كان لازم يستبدله بواحد ايه تاني، ده عشان يورينا عجز الناموس بتاع العهد القديم انه يحفظ الانسان طاهر بضمير مغتسل نقي من كل طهارة. عشان كده اضطر يستخدم، زي ما شفنا ان الطقس زمان بيستخدم ذبايح كتيرة علشان يقدر يوفي عمل المسيح، زي ذبيحة المحرقة وذبيحة الاسم وذبيحة الخطية وذبيحة السلامة وتقدمة القربان، استخدم حاجات كتيرة عشان يرمز للمسيح. برضك استخدم اشخاص كتيرة عشان يصل الى المسيح الطاهر بايه؟ باستمرار، عشان يصل الى المسيح الطاهر باستمرار. كان الطقس عاجز، ده كل واحد بيلمس بيتنجس، لكن في واحد بقى ابتدى شغلته بعملية اللمس. اللي فينا بيتابع واحنا بندرس في انجيل متى نشوف السيد المسيح كان اول عمل بيعمله في معجزاته باستمرار انه يعمل ايه؟ يلمس. يجي الابرص، ده الابرص ده اللي يلمسه على طول يبقى ايه؟ ناجس. يقول فمد يده ولمس وقال له اريد فايه؟ فاطهر. يجي لحماد سمعان المحمومة يقول فمد يده ولمسها فتركتها الحمى. ده اكتر من كده، يجي الميت زي طبيثة او ابنة ييروس وهي ميتة يقول امسكها من يدها ايه واقامها. يجي ابن ارملة نايين وهم شايلين يقول تقدم ولمس الايه النعش. الله، حاجة عجيبة جدا لمسة المسيح، مش اللي هو النجاسة تسري اليه، لكن هو القداسة تسري منه الى الايه الى الاخرين. المرأة نازفت الدم لمست ثيابه فشفي. زي ما ورانا الطقس ان الطقس عاجز والناموس عاجز انه يجد انسان طاهر، ده كل واحد بيلمس بيتنجس، لكن جه المسيح بقى اللي كل الامور المختلفة دي اتجمعت في شخصه، زي ما الذبايح كلها اتجمعت في لحظة واحدة في شخص المسيح، برضك افعال الطهارة كلها اتجمعت في لحظة واحدة في شخص المسيح. عشان كده قدرة المسيح انه يلمس، يلمس الميت ويلمس الابرص ويلمس النجس، فتسري القداسة من المسيح الى الانسان. زي كوم الشمس لما يطلع على كوم الزبالة، زي نور الشمس او اشعة الشمس لما تيجي على كوم الزبالة، نجاسة الكوم ما تقدرش تنجس الشمس. بص نلاقي المسيح بيقتحم النجاسة، كل واحد حتى اي كاهن كانوا يخافوا عليه يقولوا انت ما ترشش المياه لتتنجس، لكن جه المسيح يقتحم النجاسة، اقتحم الابرص واقتحم الميت وبالموت داس الايه الموت. فبقت لمسة المسيح تعطي للانسان ايه طهارة. ويوم ما نزل المسيح الى الموت، خدوا بالكم بقى الفكرة اتغيرت خالص. الموت اللي كان نجاسة في العهد القديم بقى في موت المسيح جواه ايه؟ لي اشتهاء ان انطلق واكون مع الايه مسيح، والموت لي ربح. فكرة النجاسة اللي كانت في الموت بسبب الخطية اتشالت، عشان كده ما بقاش فيه موت، لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. ان المسيح لما دخل جوه الموت واقتحم نجاسة الموت ابطل كل نجاسة، وبقى كل انسان يستطيع انه يتلامس مع المسيح. كل انسان يستطيع انه يتلامس مع المسيح ينجو من النجاسة. عشان كده نرجع للسؤال اللي قلناه في الاول، اذا كنا شايفين النجاسة حولنا في كل مكان، والنجاسة ليها قدرة سريعة وجبارة جدا على الانتشار والتنجيس، مين يا رب اللي ينجو من النجاسة؟ هو الانسان اللي فيه المسيح، هو الانسان اللي عايش المسيح، هو الانسان اللي المسيح مقوي مغاليق ابوابه، ما هوش اناء مفتوح لكن عليه سدادة. هو الانسان اللي حط ربنا حافظ لفمه وبابا حصينا لشفتيه ولعينيه ولودانه ولايديه ولرجليه ولكل حتة في جسمه. هو انسان اللي متحد بالمسيح، اللي المسيح باستمرار بيتلامس معاه فتسري القداسة لكي ما تزيل النجاسة من هذا الانسان. هو الانسان اللي مغتسل باستمرار في دم الحمل، ودم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطية، يطهرنا من كل خطية. فكانت شريعة البقرة الحمراء رمز جميل جدا مختلف عن بقية الذبائح الاخرى. ان كانت الذبائح الاخرى للتكفير، فذبيحة البقرة الحمراء هي للايه؟ للتطهير. وازاي ان احنا ناخد لينا تطهير باستمرار من لمستنا للمسيح في اليوم الثالث وفي اليوم السابع، عشان نبقى عايشين باستمرار في اليوم الثامن، في حياة جديدة، حياة نقية لكل انسان بيحرص على انه يتلامس مع شخص المسيح. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده؟ لأن الكلام ده يورينا مدى عجز الطقس، وأنه لازم يعمل ممارسات طقسية كتيرة. وبعدين في الآخر بولس الرسول قال يدوبك أن كل الذبائح دي ودماء ورماد الرمل العجلة المرشوشة كان يقدر أن يقدس إلى، ها حد فاكر؟ يعني كل ذبائح العقد القديم كان كل تعمله تقدس إلى حاجة واحدة بس، إلى الإيه؟ الى الجسد، ان الجسد ما يبقاش عليه حكم الموت. لكن اللي قدم بروح ازلي، نطلعها نقراها في عبرانيين 9 عشان نفهم عمل المسيح بالضبط اللي عمله في العهد الجديد. في عبرانيين 9، عبرانيين 9 عدد 11، واما المسيح فهو قد جاء رئيس. طب معلش نقرا كمان الآية اللي قبلها لأنها مهمة. 10، وهي قائمة بأطعمة وأشربة وغسالات مختلفة وفرائض جسدية فقط موضوعة إلى وقت الإصلاح. ده بيتكلم عن ممارسة الطقوس من الغسالات والتطهيرات، إن كل الحاجات دي موجودة مؤقتا لوقت الإصلاح. إيه هو وقت الإصلاح؟ وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العديدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة، ليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوشة، رماد عجلة ده اللي هو بتاع البقرة الإيه؟ الحمراء، على المنجسين يقدس الى طهارة الجسد. يدوبك كل الاعمال دي تؤدي في الاخر الى طهارة الايه؟ الجسد. فكان بالحري يكون دم المسيح الذي بروح اذلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من اعمال ميتة. ايه هي الاعمال الميتة؟ هي كل اعمال نجسة. ميتة يعني نجسة، هي كل أعمال الخطية. ما هو في نوعين من أعمال، عمل حي وعمل ميت. كل أعمال الخطية هي أعمال ميتة تؤدي إلى الموت، وكل أعمال القداسة هي أعمال حياة لتخدموا الله الحي. عشان كده بيقول يطهر ضمائركم، مش بس يجيب الجسد، ده يخش كمان جوه الايه؟ نفس. فما نعيش بعد كده في أعمال ميتة، لكن نعيش في أعمال حية، لأن احنا بنخدم الله الحي اللي مفهوش نجاسة، اللي مفهوش موت. وبردك في نفس الإصحاح عدد 19 يكمل، لأن موسى بعد ما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس أخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفا قرمذيا وذوفا، ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب قائلا هذا هو الدم العهد الذي أوصاكم الله به. والمسكن أيضا وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم، وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. لا، بالنسبة لليهود ما كانوش يعوا ولا يكفوا ولا يفهموا ان الحاجات دي رمز للمسيح، لكن كانوا بيمارسوها مجرد طقوس فقط لا غير. عشان كده انحرف. ايوه، وعشان كده ده يورينا عجز الطقس في انه يطهر الى الايه؟ الى التمام. هو كان يتطهر النهاردة يفاجأ تاني يوم بايه؟ بموت. عشان كده كل ده ورانا ان يعني الناموس كله والفرائض اللي حصلت ورتنا حاجة واحدة بس، ان مفيش فايدة غير ايه؟ دم المسيح. مفيش فايدة غير دم المسيح. كل اللي حصل ده اللي كان يتطهر النهاردة يرجع يتنجس بكرة، وحس كده ان كل حياته تحت الايه؟ النجاسة. لكن جه المسيح اقتحم النجاسة دي، رفعها خالص كوسيلة، لكن ظلت وسيلة ايه؟ عاجزة ناقصة. لان ما كانش فيها دم، كانت مية، لكن كانت ضرورية ولازمة رمز الى وقت الاصلاح. طبعا عمدوهم تاني لحد ما جه المسيح يبطل كل ده. نطلع كتب التراتيم، سفر العدد 29 من عدد 1. واتى بنو اسرائيل الجماعة كلها الى برية سين في الشهر الاول، واقام الشعب في قادش، وماتت هناك مريم ودفنت هناك. ولم يكن ماء للجماعة، فاجتمعوا على موسى وهارون، وخصم الشعب موسى وكلموه قائلين ليتنا فنينا فناء إخوتنا أمام الرب، لماذا أتيتما بجماعة الرب إلى هذه البرية لكي نموت فيها نحن ومواشينا؟ ولماذا أصعدتمانا من مصر لتأتي بنا إلى هذا المكان الردي؟ ليس هو مكان زرع وتين وكرم ورمان، ولا فيه ماء للشرب. فأتى موسى وهارون من أمام الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع، وسقط على وجهيهما، فتراءى لهما مجد الرب. وكلم الرب موسى قائلا خذ العصا واجمع الجماعة أنت وهارون أخوك، وكلم الصخرة أمام أعينهم أن تعطي ماء، فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومواشيهم. فأخذ موسى العصا من أمام الرب كما أمره، وجمع موسى وهارون الجمهور أمام الصخرة، فقال لهم اسمعوا أيها المردة، أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء؟ ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين، فخرج ماء غدير، فشربت الجماعة ومواشيها. فقال الرب لموسى وهارون من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل، لذلك لا تدخل هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها. هذا ماء مريبة حيث خاصم بني إسرائيل الرب فتقدس فيهم. وأرسل موسى رسلا من قادش إلى ملك آدوم هكذا يقول أخوك إسرائيل، قد عرفت كل المشقة التي أصابتنا، إن أباءنا انحدروا إلى مصر وأقمنا في مصر أياما كثيرة، وأساء المصريون إلينا وإلى أباءنا، فصرخنا إلى الرب فسمع صوتنا وأرسل ملاكا وأخرجنا من مصر. وها نحن في قادش مدينة في طرف تخومك، دعنا نمر في أرضك ولا نمر في حقل ولا في كرم ولا نشرب ماء بئر، في طريق الملك نمشي لا نميل يمينا ولا يسارا حتى نتجاوز تخومك. فقال له أدوم لا تمر بي لألا أخرج للقائك بالسيف. فقال له بنو إسرائيل في السكة نصعد وإذا شربنا أنا ومواشي من ماءك أدفع ثمنه، لا شيء أمر برجلي فقط. فقال لا تمر، وخرج أدوم للقائه بشعب غفير وبيد شديدة، وأبى أدوم أن يسمح لإسرائيل بالمرور في تخومه فتحول إسرائيل عنه. فارتحل بنو إسرائيل والجماعة كلها من قادش وأتوا إلى جبل هور، وكلم الرب موسى وهارون في جبل هور على تخم أرض أدوم قائلا يضم هارون إلى قومه لأنه لا يدخل الأرض التي أعطيت لبني إسرائيل، لأنكم عصيتم لقولي عند ماء مريبة، خذ هارون ولعاذر ابنه وصعد بهما إلى جبل هور، واخلع عن هارون ثيابه والبس لعاذر ابنه إياها، فيضم هارون ويموت هناك. ففعل موسى كما أمر الرب وصعد إلى جبل هور أمام أعين كل الجماعة، فخلع موسى عن هارون ثيابه وألبس لعاذر ابنه إياها، فمات هارون هناك على رأس الجبل. ثم انحدر موسى ولعاذر عن الجبل، فلما رأى كل الجماعة أن هارون قد مات بكى جميع بيت إسرائيل على هارون 30 يوما مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت شريعة البقرة الحمراء، وقدرنا نشوف مدى عجز الطقس في ان هو يعلن طهارة الانسان، لان كل واحد كان يمس النجس كان يحصل له ايه؟ يتنجس، لدرجة ان حتى اللي يجي يرش مية من ماء رماد بقرة الحمراء على واحد تاني هو نفسه يتنجس. تخيلوا المنظر، ان في النهاية الكل هيبقى ايه؟ نجس، الكل هيصير نجس، الكل منظره نجس. وشفنا قدرة النجاسة على التغلغل في حياة الإنسان. طب وبعدين يا رب وهو كل الناس هتبقى نجسة، كل واحد يجي يطهر التاني، يقول الطاهر يرش على النجس، النجس ينجس الايه؟ الطاهر. طب وبعدين الحل ايه؟ الحل انك لازم يجي واحد يطهر كل اللي ايه؟ اللي فاتوا قبل كده، وكل اللي تنجسوا، وهو نفسه ما يتنجس. وشفنا المسيح ازاي كان بيقتحم النجاسة، بيقتحم النجاسة انه لمس الابرص النجس، ولمس الميت اللي نجس، ولمس المرأة النازفة الدم النجسة، لكن هو ما ايه؟ ما تنجس. بس شوفوا المنظر الجميل ده، شافوا أشعية من زمان. لو طلعنا مع بعض أشعية 52 نقدر نشوف الواحد اللي هيقدر يطهر كل اللي فاتوا، كل اللي تنجسوا، وهيطهرهم بردك برش المية. ففي أشعية 52 عدد 13 اللي هو بداية الإصحاح 53 في صفحة 1057 يقول هوذا عبدي يعقل ويتعالى ويرتقي ويتسامى. بيتكلم عن عبدي عائل راقي متسامي. مين هو ده؟ مين هو العبد العائل الراقي المتسامي؟ شخص الايه؟ المسيح. طب وليه عبد؟ لانه اخلى نفسه اخذا صورة ايه؟ اول حاجة عاقل، وشفنا ان الخطية تسبب الجنون، كل انسان بيصنع الخطية هو انسان مجنون، لكن هذا العبد الجديد عاقل. يتعالى ويرتقي ويتسامى، ما هو زي الباقي منحدر ومنحط ومتنجس، لكن عالي يتسامى وراقي. كما اندهش منك كثيرون كان منظره كذا مفسدا، اكثر من الرجل وصورته اكثر من بني ادم، يعني صورته في نظر الناس وحشة. امتى اخذ المسيح الصورة دي؟ على الايه؟ الصليب، سورة العار. بس خدوا بالكم من النطق الصحيح، كان من كذا مفسدا مش مفسدا، تفرق. مفسدا يعني ايه؟ يعني هو اتعمل فيه كده، لكن مفسدا يعني هو بيفسد الايه؟ تانيين. في ناس كتيرة بتقراها غلط، لكن هو مفسدا بسبب الخطية اللي وضعت عليه وبسبب العار والهزء اللي عليه. وصورته اكثر من بني ادم، هكذا ينضح امما كثيرين. خدوا بالكم من كلمة ايه؟ ينضح. شوفوا هذا العبد الراقي العاقل المتسامي ينضح على امم كثيرة، يستطيع ان هو ايه؟ يطهر، ويطهر قدرة لا نهائية انه يطهر امم كثيرة. عشان كده كان في حاجة، شفنا الطقس ازاي في العهد القديم، ورنا ان كل واحد يمس النجس يتنجس، حتى لو بيمس ماء الطهارة نفسه بيتنجس. فكان في حاجة الى واحد ينضح على كل اللي ايه؟ تنجسوا. وكان هذا الشخص هو شخص الايه؟ المسيح. ينضح امما كثيرة. نرجع تاني لسفر العدد اصحاح 20 ونشوف اللي كان متابع معانا واحنا بنقرا، ان في ارتباط بين الاصحاح ده والاصحاح اللي فات. حد يقدر يديني ارتباط في كلمتين؟ ايه علاقة الاصحاح 20 بالاصحاح 19 بتاع البقرة الحمراء؟ في مية طلعت منين؟ من الصخرة. في حاجة تاني؟ ها؟ هو الاصحاح اللي فات كان بيتكلم عن شريعة التطهير اللي يلمس. طب وفي الاصحاح ده اتذكر اتنين ماتوا، مريم ومين؟ وهارون. احنا دلوقتي في الفترة في السنة 40 من الخروج دي، بتورينا برية سينا او برية التيه اللي فضل فيها شعب اسرائيل تايه حوالي 38 سنة. دي ادوم، وهنا كان شعب اسرائيل تايه في البرية، قعدوا لحد ما فنى الجيل اللي رفض الايمان والطاعة لكلمة ربنا. وبعدين العملية طولت. يقول واتى بني اسرائيل والجماعة كلها الى برية سين في الشهر الاول، في الشهر الاول من السنة 40 للخروج. واقام الشعب في قادش، وكلمة قادش يعني مقدس. وماتت هناك مريم، وكان اول واحدة او اول واحد يسقط من الثلاثة الكبار، موسى وهارون وايه؟ ومريم. كانت مريم هي الاكبر، وماتت في حوالي سن 130 سنة. وتسقط مريم ميتة في قادش في المكان المقدس. وتبصوا تلاقوا لو الواحد كده استرجع مواقف مريم دي بسرعة، من اول ما كانت بنت صغيرة حوالي 10 سنين واقفة تراقب السبت او الصفت بتاع موسى، لحد ما في حكمة تقول للابنة فرعون انا هجيب لك واحدة تربيه، وفي حكمة تجيب امها. وبعدين تشوفوا مريم لما تكبر شوية وتعدي في البحر الاحمر وتتقدم صفوف كل بني اسرائيل وهي ماسكة في ايديها الدف وعمالة تسبح تسبحة الغلبة والخلاص، الفرس وراكبه ترحما في البحر الاحمر، وهي بتقول التسبحة اللي لسه لحد دلوقتي الكنيسة بتسبح بيها يوميا في الهوس الاولاني، قالتها مريم النبية. وبعدين نشوف العامل البشري او الانفعال البشري، يوم ما اتكلمت على موسى وزقت هارون، وتكلموا على موسى بسبب المرأة الايه؟ الكوشية وحسدت وقالت كل الجماعة مقدسة واحنا برضك لينا القيادة. ورينا قد ايه بالرغم ان الانسان ساعات يرتفع الى قمة الروحيات لكن ينحدر بسبب الغيرة وبسبب الحسد. وبعدون موضوع البرص اللي اصابها وشفاعة موسى من اجلها، كانت شخصية قوية جدا وليها تأثير على كل الجماعة، لكن في النهاية ماتت، وماتت في الموضع او في قادش، المكان اللي دعي موضع مقدس، وكانت تحتاج كل اللي دفنوها ان هم يترش عليهم ماء الايه النجاسة. لما بص الشعب كده ولقى ان العملية كلها ناس عمالة تموت والجيل عمال يفنى ومفيش حاجة قدامه، ابتدوا يعملوا ايه؟ تذمروا. بصوا ان هم عطشانين ومفيش مية. المشكلة او الحاجة العجيبة ان هم مروا بنفس الظرف ده من حوالي 38 سنة ايه قبل كده، لما كانوا في حتة اسمها رفاديم في اول خروجهم من بعد ما عبروا البحر الاحمر، مروا بنفس الظرف وعطشوا. وبعدين ربنا قال لموسى امسك العصاية واضرب بيها الايه الصخرة وطلع لهم مية. لكن هم بدل ما يطلبوا مية ويقولوا لربنا اعمل لنا عمل العمل اللي انت عملته قبل كده وروينا، ما حصلش. لكن الكلام اللي قالوا ايه؟ انتوا طلعتونا ويرتنا كنا فنينا فناء اخواتنا اللي ماتوا في مشاجرة قورح وايه ودسان، كانت الارض اتفتحت وايه وبلعتنا، ولا البهدلة اللي احنا متبهدلين فيها، عمالين تقولولنا في ارض معاد وفي ارض رمان وكروم وتين واحنا مش شايفين حاجة، حتى ما فيش مية نشرب احنا ومواشينا. طبيعة التذمر، برغم ان ربنا عمل معاهم عمل قبل كده، لكن الانسان ما بيفكرش يلجأ لعمل الله، لكن كل اللي بيفكر فيه الظروف المحيطة بيه وانه يتذمر وانه يرفض، لان مفيش رؤية. فين؟ مش قادرين يشوفوا الرمان والكروم والتين، مش قادرين يتمتعوا برؤية الخروج وبرؤية حرية مجد اولاد الله، مش قادرين يحسوا. زي ما احنا في الكنيسة بيكلمونا عن الفرح وعن السلام وعن الراحة، بيكلمونا عن الحب، لكن مش قادرين لا نلاقي فرح ولا راحة ولا سلام ولا حب. ما عندناش رؤية للأشياء دي. كل اللي احنا شاعرينه ان في كلام، لكن واقع الامر مر، تعبان، عطشانين، مش مرتاحين. في تذمر باستمرار. ده حتى الجيل الجديد اللي طلع، لان كان فات 38 سنة، ففي ناس اتولدت وفي ناس كانت صغيرة وايه وكبرت، نفس الكلام اللي عملوه ابائهم هم بردك بايه بيعملوه بيكرروه. والعجيبة يقول لماذا اتيتما بجماعة الرب الى هذه البرية، يعني لسه بيسموا نفسيهم ايه جماعة ربنا، مسميين نفسهم ان هم تبع ربنا، لكن طول عمرهم حياتهم تذمر على الله. زي ما احنا بنسمي نفسينا اولاد الكنيسة، لكن طول عمرنا متذمرين على اله الكنيسة، مش فرحانين بيه، مش قادرين نلاقي رؤية واضحة ليه. فما كان من موسى وهارون الا ان هم قالوا، فاتى موسى وهارون من امام الجماعة الى باب خيمة الاجتماع وسقط على وجهيهما فتراءى لهم مجد الرب. وكعادة موسى الحلوة ان كل ما تحصل مشكلة لا يوبخ ولا يزعق ولا ان هو ينهرهم، لكن كل اللي يعمله انه يترمي تحت رجلين ربنا، يقول لربنا الحق شوف الموقف ايه. ما فارقهوش هذا العمل في كل المخاطر اللي تعرض لها. وكلم الرب موسى قائلا، خذ العصا واجمع الجماعة انت وهارون اخوك وكلم وكلم الصخرة أمام أعينهما أن تعطي ماءها فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومواشيهم. فأخذ موسى العصا من أمام الرب كما أمره. خدوا بالكم من كلام ربنا كويس قوي. ربنا قال له ايه؟ لا، قبليها قال له حاجة، قال له خد العصا وكلم الصخرة امام اعينهم فطلع لك الصخرة مية. وبعدين يقول اخذ موسى العصا منين؟ من امام الرب. يعني ايه من امام الرب؟ اخذها من قدام ربنا ازاي؟ امام الرب يعني من امام تابوت الايه؟ العهد. اذا العصايه دي كانت عصايه مين؟ هارون، التي ايه؟ افرخت. قال له خد العصايه، فاخذها من قدام ربنا. وعارفين من اول ما ربنا بعت موسى وموضوع العصايه ده كان معاه من اول، اول سفر الخروج قال له العصايه اللي في ايدك دي، وعارفين المعجزات ان ضرب بيها النهر حول الميه الى ايه؟ الى دم. وفي مره تانية ضرب او رمى العصايه تحولت العصايه الى حيه. وبعدين لما جه يعبر البحر الاحمر بالشعب مد ايديه وضرب الايه؟ البحر بالعصايه. بس دي كانت عصايه مين؟ موسى. كانت عصايه موسى. لكن العصايه اللي كانت في تابوت العهد هي عصايه هارون التي ايه؟ افرخت وطلعت ثمره. فربنا قال له كلم، بس بعد ما تاخد العصايه فين؟ في ايدك. فراح موسى جمع الناس، جمع موسى وهارون الجمهور امام الصخره وقال لهم اسمعوا ايها المرد المتمردون، امن هذه الصخره نخرج لكم ماء؟ ورفع موسى يده وضرب الصخره بعصاه مرتين فخرج ماء غزير وشربت الجماعه ومواشيه. بعدين نبص نلاقي ربنا يروح قالب على مين؟ على موسى، يقول له كلام عجيب قوي. فقال الرب لموسى وهارون من اجل انكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني امام الجماعه امام اعين بني اسرائيل، لذلك لا تدخلان هذه الجماعه الى الارض التي اعطيتهم اياها. الله الله الله الله. طب الناس الاولانيين ما تخشش ارض الموعد، وعرفنا ليه. لكن انت يا هارون، انت وموسى ما تخشوش ارض الموعد، مش هتدخلوا حتى الجماعه الجديده ارض الموعد. ليه يا رب؟ قال لهم لانكم ما امنتوش بيا ولانكم ما قدستونيش. بقى موسى ما امنش بيك، امال ايه المعجزات كلها اللي عملها قبل كده؟ ما كانش عنده ايمان ازاي؟ طب موسى ده ما قدسكش ازاي؟ كان موقف غريب جدا ان ربنا قال لموسى وهارون مش هتخش. ما كان من الاول يا موسى كذا مرة ربنا قال لك اطلع من وسط الشعب ده ونفني دول ودخلك انت. دلوقتي الدايرة دارت ايه؟ عليك انك مش هتخش ارض الموعد. يا ترى ليه؟ هو الموقف ما كانش بمنتهى البساطة كده، الموقف اصعب من كده بكتير. تعالوا نشوف حكاية العصايا الاول ايه في خروج اربعة، في خروج اربعة عدد 20 في صفحة 92. فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهما على الحمير ورجع إلى أرض مصر، وأخذ موسى عصا الله في يده. أخذ موسى إيه؟ عصا الله في إيه؟ في يده. يعني العصاية دي بتاعت مين؟ ربنا. وبعدين نطلع خروج 14 نشوف فرعون جاي ورا الشعب والبحر قدامهم وموسى عمال يصرخ لربنا. في خروج 14 عدد 15 فقال الرب لموسى ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا وارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشكه سيدخل بني إسرائيل في وسط البحر. رفع موسى العصا زي علامة الصليب اللي مرفوع أو خشبة الصليب المرفوعة وعبر الشعب. نيجي في خروج 17، خروج 17 عدد 5. الشعب عطش بعد ما عدى ومشي في البرية ومعهوش مية، المية اللي معاه خلصت. فقال الرب لموسى: مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل وعصاك التي ضربت بها النهر، خذها في يدك واذهب، فأنا أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب، فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل. يعني دي المرة الأولانية اللي حصل فيها ان ربنا قال له امسك العصاية واضرب بيها الصخرة فتطلع بيها ايه؟ مية. يعني الصخرة هنا اتضربت كام؟ مرة واحدة. بعد 38 سنة حصل نفس الموقف، فربنا قال له خد العصا، فراح اخذ العصاية من امام الرب، يعني من امام التابوت. وبعدين ربنا قال له كلم الصخرة، ما قالوش اضرب الصخرة. ليه؟ لان الصخرة دي ما تتضربش الا ايه؟ مرة واحدة. الصخرة كانت رمز للمسيح، والعصاية رمز للصليب، والمية اللي طلعت رمز الروح القدس.